يا بقايا الروح قولي ما الذي أدمى فؤادي أينها تلك الليالي أين أيام الوداد أين أيام الوداد يا بقايا الروح قولي ما الذي أدمى فؤادي أينها تلك الليالي أين أيام الوداد أين أيام الوداد فرقت عيني هناها وتابا عدت الأيادي ومضوا عني بعيدا ولهم روحي تنادي فرقت عيني هناها وتبا عدت الأيادي ومضوا عني بعيدا ولهم روحي تنادي يا بقايا أدمى فؤادي أينها تلك الليالي أين أيام الوداد أين أيام الوداد جمر لقيانا تلاشى وتابى عد في كسادي وأرى رياحا أشعلت نار الرمادي جمر لقيانا تلاشى وتباعد في كسادي وأرى الذكرى رياحا أشعلت نار الرمادي يا بقايا الذي أدمى فؤادي أينها تلك الليالي أين أيام الوداد أين أيام الوداد طيفكم يبقى أنيسي فرحة اللقيا مرادي سوف أمضي في طريقي حبكم في القلب زادي طيفكم يبقى أنيسي فرحة اللقيا مرادي سوف أمضي في طريقي حبكم في القلب زادي يا بقايا الروح يا بقايا الروح يا بقايا الروح يا بقايا الروح يا بقايا قولي أدمى فؤادي أينها تلك أيام الوداع.